سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة سقى الله يومنا طفلة وانا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنطر أمل بكرة تداعب أمي شعراتي وتمسح يدها خدي ونومي هادي وساكن وعانى الرب في ستره تداعب أمي شعراتي وتمسح يدها خدي ونومي هادي وساكن رعانا الرب في سترة سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة تلعب يدي الدمية وعندي هالزمان وردي همومي لعبتي ضاعت وعندي همي وش كبرة كبرت وزادت همومي وحس إن الزمان ضدي كبرت ونظرة الطفلة تعيش بداخلي فطرة وزادت همومي إن الزمن ضدي ونظرة الطفلة تعيش بداخلي فطرة تعيش بداخلي فطرة سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة كبرت وعشت هالدنيا كبرت ولا هو بيدي كبرت بشكلي ورسمي وقلبي باقي بصغرة وصار الهم يلعبي مثل دميتي بيدي وأسهر ليلي بطولة ويعلن رحلته فجرة الهم يلعبي دميتي بيدي ليلي بطولة ويعلن رحلتها فجرا سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة سقى الله يومنا طفلة أنا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنظر أمل بكرة يا ليت وليتنا طفلة وانا مولا حد قدي ولا حاكي هموم اليوم ولا أنطر أمل بكرة يا ليت وليت يا ليت وليت يا ليت وليت أنا طفلة.